الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، جعل ثواب الحج المبرور تكفير الخطايا والآثام، ولم يجعل له جزاء إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا دين الإسلام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وعن صحابته الخيار الكرام، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واستقام. أما بعد، فمعاشر الحجاج الكرام، من الله عز وجل عليكم بالحج ويسره لكم، ومن عليكم بإتمامه، ومن عليكم بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشكروا الله على هذه النعم العظيمة، واعلموا أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فاشكروا الله على نعمه بقلوبكم، وذلك بأن تقروا بفضل الله عليكم، وأن تعلموا أن ما تيسر لكم إنما هو بفضل الله. واشكروا الله على نعمه بألسنتكم، فأثنوا على الله بنعمه واحمدوه سبحانه على هذه النعم. واشكروا الله على هذه النعم بأعمالكم، وذلك بأن تجعلوا أعمالكم بعد الحج خيرا منها قبل الحج. واعلموا أن من علامات قبول الحج وبره أن يكون الإنسان بعد الحج خيرا منه قبل الحج، لأن الإيمان يزيد بالطاعات، والحج طاعة، فإذا قبلت زاد إيمان المسلم، فإذا زاد إيمان المسلم تغيرت حاله إلى الأحسن. فاحرصوا، وفقني الله وإياكم، على أن تكون حياتكم القادمة خيرا من حياتكم الماضية، فيها التقرب إلى الله، وفيها المسارعة إلى الخيرات، وفيها المسابقة إلى الجنات. من شكر الله عز وجل على نعمة الحج وتيسيره لكم أن تعلموا أنكم في الدنيا في أرض ذات أشواك، أشواكها الفتن والمعاصي، فتكون فيها كماش فوق أرض الشوك، يحذر المعاصي وما يغضب الله حتى يلقى الله وهو على خير حال، كما قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من شكر الله عز وجل على نعمة الحج أن يحرص المسلم على الاستقامة بعد حجه. أيها الإخوة، كنا في حجنا مخبتين عابدين، فمن كان معظما الحج لذاته فإن الحج أيام تفوت، ومن كان معظما لله في حجه فإن الله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا موت سبحانه وتعالى، وهو إلهنا في بلادنا كما كان إلهنا سبحانه ونحن في حجنا، يعلم ما تخفي الصدور منا ويعلم خائنة الأعين منا، فعلينا أن نراقب الله عز وجل ونحن في بلداننا كما راقبناه ونحن في حجنا، بل إننا في بلداننا نكون أكثر مراقبة لأن الفتن في بلداننا أعظم. الحج أكثر ما فيه طاعة، أما إذا عاد الإنسان إلى بلده فسيرى الفتن ألوانا ويرى ما يصرفه عن طاعة الله أشكالا، فعليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى مراقبة عظيمة حتى يلقى الله وهو على خير حال. أيها الأحبة، من الله علينا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نجتمع هذا الاجتماع الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك ما فيه وأن يبارك من فيه، نتعلم خيرا نحرص فيه على أن نكون أقرب فيما نقرره من الأحكام إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو ثواب ربنا الذي جاء الوعد به على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنرجو الله بمنه وكرمه أن يجمع لنا في مجلسنا هذا أجر الحج التام مع أجر الجهاد في سبيله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. نحن أيها الإخوة على وعدنا نجتمع على شرح كتاب الحج من منار السبيل من منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله عز وجل، وكنا قد قطعنا شوطا من مباحثه قبل الحج، ونتم إن شاء الله عز وجل ما بقي من مباحثه في هذه الدروس التي نعقدها بعد الحج. وكنا قد فرغنا فيما مضى من بيان أركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الإحرام وبيان أنساك الحج، ونواصل اليوم الكلام على ما يترتب على من وقع في مخالفة في حجه بارتكاب محظور أو ترك واجب من الواجبات. ما الذي يترتب عليه في هذا؟ فيقول الشيخ رحمه الله عز وجل: وأما فدية الأذى. هنا شرع المؤلف رحمه الله عز وجل في بيان ما يترتب على مخالفات الحاج بفعل المحظورات أو ترك الواجبات، مع بيان ما يتعلق بالدماء الواجبة على الحاج. والفدية أيها الإخوة هي الجزاء والبدل. فالفدية في الحج جزاء المخالفة بفعل المحظور أو بدل ترك الواجب، ومنها ما يعطى جزاء لتخليص شيء كفدية الأسير، تعطى للعدو لتخليص الأسير من يده وتسمى فدية. والفدية هنا يقدمها المسلم ليخلص نفسه من الحرج الذي وقع فيه بسبب المخالفة. المسلم إذا وقع في مخالفة في حجه فارتكب محظورا أو ترك واجبا يقع في حرج، ما الذي يخرجه من هذا الحرج؟ أن يقدم الفدية ليخلص نفسه من هذا الحرج. فالفدية في الحج من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تمحو ما وقع من التقصير مع جمع الاستغفار معها، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله قال: وأما فدية الأذى. فدية الأذى يا إخوة سميت بفدية الأذى لأنها نزلت بسبب القمل الذي آذى كعب ابن عجرة رضي الله عنه في رأسه، فنزلت هذه الفدية فسماها العلماء بفدية الأذى بسبب أنها تعلقت بالأذى. وفدية الأذى تتعلق بأنواع من المحظورات. قال الشيخ: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه، يعني إذا غطى الرجل رأسه وليس إذا غطى المحرم رأسه، لأن المحرم يشمل المرأة والرجل، فالفاعل هنا يقال الرجل لأن المرأة تغطي رأسها. إذا غطى الرجل رأسه قال: أو لبس المخيط، يعني إذا لبس الرجل المخيط، أو غطت المرأة وجهها، يعني إذا غطت المرأة وجهها بالنقاب الذي تظهر منه العينان، أو غطت وجهها بساتر في غير حضرة الرجال الأجانب، وقد تقدم معنا تقرير هذا المحظور. قال: أو لبست القفازين، يعني في اليدين، أو استعملا الطيبة، يعني الرجل والمرأة. قال: فيخير. بقي أشياء ما ذكرها الشيخ أيضا تتعلق بها فدية الأذى، فنقول: أو أزال الشعر، أو قلما الأظفار، فهنا يخير في الفدية. لكن قبل أن نذكر الفدية لا بد أن نذكر أحوال الناس عند فعل هذه المحظورات. ففاعل هذه المحظورات له أحوال: الحالة الأولى أن يفعلها ناسيا، ناسيا أنه محرم، كما لو كان متعودا على تغطية رأسه فنسي الإحرام فغطى رأسه، أو جاهلا كأن جهل أن الطيب ممنوع على المحرم فتطيب، أو جهل أن استعمال الصابون المطيب ممنوع على المحرم فغسل يده بالصابون المطيب، فهذا جاهل. فالحالة الأولى أن يفعلها ناسيا أو جاهلا، وهذا لا إثم عليه ولا فدية، فلا يلزمه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا من دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا، ارفع عنا المؤاخذة إن نسينا أو أخطأنا. فهل استجاب الله الدعاء؟ الجواب نعم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلت، أي رفعت عنكم المؤاخذة عند الخطأ والنسيان. وهذا ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم والطبراني بألفاظ متقاربة المعنى، وحسنه النووي وصححه الألباني رحم الله الجميع. فمن رحمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة مرحومة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله وضع عن الأمة المؤاخذة إذا أخطأت أو نسيت أو فعلت شيئا على سبيل الإكراه. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة أو الجعرانة، لغتان: الجعرانة أو الجعرانة. وقد لبس جبة وتضمخ بطيب وهو محرم، فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي وهو محرم؟ وفي رواية قال: أرأيت من أحرم في هذا، في الجبة وبالطيب. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق، يعني اغسل عنك الطيب، واخلع عنك جبتك. متفق عليه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية لكونه كان جاهلا. إذن من فعل هذه المحظورات يا إخوة جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه مطلقا، ولا يقع في قلبه شيء، فإنه لا حرج عليه ولا فدية، لأن الله رفع عنه ذلك. الحالة الثانية: أن يفعل المحظور مكرها بغير حق، أن يفعل المحظور مكرها بغير حق. لأن العلماء يقولون يا إخوة: الإكراه نوعان: إكراه بحق، وهذا الإكراه لا يرفع الأحكام، كما لو استدان رجل أموال أناس ثم أبى أن يردها فأكرهه الحاكم على أن يبيع بيته، هنا هو مكره لكنه إكراه بحق. هذا لا يمنع الأحكام، يجوز أن نشتري البيت ونملكه والحمد لله. فإذا كان الإكراه بحق فإنه لا يمنع، ويقرب منه ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا ذهبوا إلى الحج بدون تصريح، إذا وصلوا إلى نقطة التفتيش ومنعوا من الدخول لبسوا ثيابهم. هم ما فعلوا هذا باختيارهم نعم، لكنه إكراه بحق، لأن من حق ولي الأمر أن يمنعهم كما قررنا مرارا. وعلى هذا فلا تسقط عنهم الفدية، بل الفدية لازمة لهم. أما إذا أكره المسلم على لبس المخيط مثلا بغير حق، كما لو جاءه رجل قوي ظالم وقال: تلبس ثيابك الآن أو أقتلك، إما أن تلبس ثيابك أو أقتلك. فلبس ثيابه لأنه مكره فإنه لا شيء عليه. من فعل المحظور مكرها بغير حق لا شيء عليه، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا رفع الله المؤاخذة بالإكراه في قول كلمة الكفر، فمن باب أولى أن ترفع المؤاخذة فيما دون هذا. كذلك ما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحالة الثالثة أيها الإخوة أن يفعل المحرم المحظور متعمدا لعذر خاص به، لعذر يتعلق به هو، كعذر البرد. اشتد عليه البرد في مزدلفة فغطى رأسه، أو لبس قميصه، أو عذر المرض، مرض وأصبح يرتجف من الحمى فلبس الثياب من أجل أن يتدفى، أو حلق رأسه لكثرة القمل فيه. فهذا فعل المحظور متعمدا، هو ليس ناسيا ولا جاهلا بل هو متعمد، لكنه لعذر. وهذا أيها الإخوة لا إثم عليه بحمد الله، لكن تلزمه الفدية، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك آذاك هوام رأسك، يعني القمل. وجاء في بعض الروايات أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه من كثرته، فقال النبي الرحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. متفق عليه. الحالة الرابعة أيها الإخوة أن يفعل المحرم المحظور متعمدا لعذر عام أو لمصلحة عامة، يعني ليس لمصلحة نفسه وإنما لمصلحة تتعلق بالعموم، كما لو رأى غرقا، لو جاء سيل في ميناء مثلا فرأى غرقا ولا يتمكن من إنقاذهم وهو بلباس الإحرام، فلبس ثيابه، لبس المخيط لينقذ الغرقا، أو حصل حريق والعياذ بالله فاحتاج في إطفاء الحريق إلى أن يلبس ثيابه، أو نحو هذا من الأعذار التي تتعلق بالمصالح العامة. ومنها ما يفعله من ابتلي بسلس البول من التحفظ بحفاظ مثلا، الذي يسمى اليوم بحفاظ الكبار الذي يباع، فيتحفظ من أجل أن لا يلوث الأرض. وهنا قد يفعل لأمرين: لمصلحة نفسه وهو أن لا يلوث بدنه، ولمصلحة عامة وهي أن لا يلوث الأرض في المطاف مثلا. فهذا فعله لعذر عام، وهذا لا إثم عليه. والأقرب من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه لا تلزمه الفدية، قياسا على من ترك الواجب لمصلحة عامة كما سيأتينا إن شاء الله. لكن لو فدى احتياطا فهو أحسن، لكنه ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه. الحالة الخامسة أن يفعل المحظور متعمدا من غير عذر، وهذا يا إخوة أولا عليه الإثم لأنه لم يعظم شعائر الله، وعليه الفدية. بعض الناس يقول لا لا أنا لا أنزع ثيابي، كم علي؟ ما هي الفدية؟ هذا يتعمد اللبس من غير عذر، فهذا أولا لم يعظم شعائر الله، لأن الله أوجب عليه أن يتجرد فهو يأثم لهذا، وعليه مع ذلك الفدية التي يذكرها الشيخ رحمه الله. قال: وأما فدية الأذى فيخير بين، يخير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. والتحقيق يا إخوة أن الفدية على التخيير، يعني يختار واحدا من الثلاثة. قال الجصاص وهو من أئمة الحنفية، قال: ولا خلاف أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، يبتدئ بأيها شاء، إلا أن الصحيح أن المسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم يقول يجب أن يبتدئ بالشاه، فإن كان يجد قيمة الشاه لا يخير، أما إذا لم يجد قيمة الشاه فإنه يخير، لكن الصحيح أنه مخير ابتداء، يختار الأيسر عليه. قال: يخير بين صيام ثلاثة أيام. أجمع العلماء أيها الإخوة على أن هذا الصيام يجزئ في أي مكان، ليس من شرط أن يكون في مكة ولا المدينة، بل يجزئ ولو في بلد الحاج، فهو يجزئ في أي مكان، فله أن يصومها في أي مكان شاء. والذي عليه جمهور أهل العلم أنها ثلاثة أيام، إن شاء صامها متتابعة، وإن شاء صامها مفرقة، فهو مخير. والتتابع أفضل. لماذا يكون التتابع أفضل يا إخوة؟ لأنه أبرأ للذمة، لأنك إذا صمت الثلاثة أيام برئت ذمتك، لكن يجوز للإنسان أن يفرقها. فلو أنه عندما عاد إلى البلاد وعليه هذه الفدية صام يوم الخميس بنية الفدية، ثم يوم الخميس الآخر صام اليوم الثاني بنية الفدية، ثم يوم الخميس الذي يلي صام بنية الفدية، فهذه ثلاثة أيام مجزئة والحمد لله، فما أعظم رحمة الإسلام، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. قال: أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من غير تفصيل بين الأطعمة. هذا أصح أقوال أهل العلم، لأن أصح الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يا إخوة يساوي تقريبا كيلو جرام ونصف، كيلو جرام ونصف، يعني للستة تسعة أكيال، تسعة أكيال من طعام البلد، أو ذبح شاة. ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالنسك الشاه، قاله ابن عبد البر رحمه الله عز وجل. وقد اختلف أهل العلم من السلف والخلف في مكان الإطعام والذبح في هذه الفدية. فمن أهل العلم من قال يطعم في أي مكان ولو في بلده، ويذبح في أي مكان ولو في بلده، ومن أهل العلم من قال يطعم في مكان المحظور، يعني إن ارتكب المحظور في الطريق يطعم في الطريق ويذبح في الطريق. وصح هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن أهل العلم من قال إن الإطعام والصيام في مكة خاص بمساكين الحرم، وسيأتي كلام الشيخ في هذا وأنه خاص بمساكين الحرم، وهو الأحوط والأحسن لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، وللخروج من الخلاف، لأن الإنسان لو أطعم في مكة أجزأه بالإجماع، ولو ذبح في مكة أجزأه بالإجماع، أما لو أطعم في غيرها يقع في الخلاف. فالأحوط والأحسن والأقرب أن يكون ذلك في مكة. قال الشيخ رحمه الله عز وجل وإذا قتل الصيد، تقدم معنا أن من محظورات الإحرام قتل صيد البر الوحشي المأكول، وشرحنا هذا هناك. فلو قتل المحرم صيدا بريا وحشيا مأكولا فماذا يترتب عليه؟ قال الشيخ رحمه الله وإذا قتل الصيد، أي وإذا قتل المحرم الصيد سواء كان المحرم رجلا أو امرأة، خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. قلت إن المحرم عند قتله للصيد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها، يعني أن يكون جاهلا بتحريم الصيد على المحرم أو ناسيا، الرجل صاحب صيد متعود على الصيد، إذا رأى صيدة طار لها فهو محرم، فرأى صيدا فنسي إحرامه من شدة تعلقه بالصيد فصاد وهو محرم، أو مكرها. من الإكراه ما يحصل للإنسان وهو يقود سيارته لو مرت أمامه صيدة، مرت غزالة أو حمامة فضربها بالسيارة من غير قصد ولا تفريط منه، فهو مكره على هذا الفعل. ففي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا إثم عليه ولا فدية، لا إثم عليه ولا فدية. لماذا؟ لما تقدم معنا من النصوص فيما ذكرناه في الحالة الأولى من ارتكاب المحظورات، ولقول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. انظروا يا إخوة ماذا قال الله، قال ومن قتله منكم متعمدا، فاشترط للجزاء التعمد، ونحن نشترط ما اشترط ربنا سبحانه وتعالى. فنقول إذا لم يكن الإنسان متعمدا فلا إثم عليه ولا فدية، لكن لا يجوز له أن يأكل منه لأن الصيد محرم على المحرم أكله إن صاده، حتى لو كان جاهلا أو ناسيا لا يحل له أن يأكله، لكن لا إثم عليه ولا فدية. الحالة الثانية أن يكون عالما ذاكرا. وهذه يا إخوة لها صور. الصورة الأولى أن يقتل الصيد خشية أن يؤذيه الصيد، ولم يجد طريقا لدفع أذاه إلا بقتله، وهذا ما يسمى بالصائل. لو أن حمارا وحشيا صال على المحرم وقصده فخشي أذاه ولم يجد طريقا لدفعه إلا بقتله فقتله، فهذا لا إثم عليه ولا فدية. ووضع العلماء لهذا قاعدة قالوا فيها: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. وهذا عام يا إخوة، لو صال الحيوان المملوك لجارك عليك ولم تجد طريقا لدفعه إلا بقتله فلا ضمان عليك. جارك عنده جمل فأصيب الجمل بالهياج وهاج وجاء يريدك ولم تجد طريقا لدفع أذى إلا بأن تقتله، اقتله ولا شيء عليك. جار لك لا يخاف الله يتلصص على محارمك، يطلع من خرم الباب أو من فوق سطح البيت على نسائك، فرميته بحصاه ففقأت عينه لا شيء عليك. وثبت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان صال عليك يريد أن يقتلك أو يريد مالك أو يريد عرضك ولم تجد طريقا لدفع أذاه إلا بأن تقتله اقتله ولا شيء عليك ولا ضمان. هذا معنى قول الفقهاء: من أتلف شيئا لدفع أذاه له. كذلك المحرم لو قتل الصيد لدفع أذاه له فلا إثم عليه ولا فدية. الصورة الثانية أن يقتل الصيد ليدفع الجوع الشديد به. يعني إنسان محرم تاه في الصحراء ولا زاد معه ومعه سلاحه، فرأى صيدا يجوز له أن يصيده ويجوز له أن يأكله للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لكن عليه الفدية. إذن يا أخوة لا إثم عليه، ويجوز له أن يأكله لكن عليه الفدية. وقد وضع العلماء لهذا قاعدة قالوا فيها: من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه به، يعني الأذى ليس من الشيء وإنما حاصل في الإنسان يريد أن يدفع هذا الأذى بهذا الشيء. وأعطيكم مثالا: إنسان عطش عطشا شديدا حتى كاد أن يموت، فوجد ماء يملكه جاره فأخذ الماء وشربه، يجوز بدون إذن، يجوز، الضرورات تبيح المحظورات، لكن عليه الضمان، يضمن قيمة هذا الماء. إنسان في مخمصة أصابه جوع شديد وخاف على نفسه الهلاك فوجد طعاما لمسلم ليس في مخمصة ذاك المسلم، يجوز أن يأكل هذا الطعام بدون أن يستأذن صاحبه، لكن عليه الضمان. محرم أصابه جوع شديد خشي على نفسه معه الهلاك، فوجد صيدا يجوز له أن يصيده ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية ويأكل منه لأن الضرورات تبيح المحظورات. الصورة الثالثة أن يقتل الصيد متعمدا من غير عذر، يعني لا لدفع أذاه له ولا لدفع أذاه به، وهذا عليه الإثم وعليه الفدية. ما هي الفدية؟ قال الشيخ: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نقول يا إخوة، الصيد الذي يصيده المحرم نوعان: نوع له مثل من بهيمة الأنعام، ونوع لا مثل له، ولكل حكم. فإن كان الصيد له مثل فله حكم، لكن السؤال: كيف نعرف أن للصيد مثلا؟ كيف نعرف أن للصيد مثلا؟ قال العلماء يا إخوة: المثلية في الصيد تكون بالتقريب، ليست بالحجم فقط، بل قد تكون بالحجم وقد تكون بالصفات مع اختلاف الحجم. أعطيكم مثالا: النعامة، النعامة تعرفونها، طائر كبير، لو قتله المحرم مثله من النعم البدنة، البعير، الجمل، هذا مثل في الحجم. طيب الحمامة مثلها من النعم شاه، إذا نظرنا إلى الحجم الشاه بخمسين حمامة، لكن ها هنا المثلية في الصفات، الشاه إذا شربت الماء لا ترفع رأسها حتى ترتوي، يقولون تعب الماء عبا، يعني إذا وضعت رأسها في الماء تبقى واضعة الرأس في الماء حتى ترتوي، وكذلك الحمامة إذا وضعت رأسها في الماء لا ترفع رأسها من الماء حتى ترتوي. قالوا: فأشبهت الشاه فهي مثلها. طيب كيف نعرف المثلية؟ قال الفقهاء: بطريقين. الطريق الأول قضاء الصحابة، فما قضى به الصحابة أن له مثلا فالقول قولهم، كالنعامة مثلها البدنة، وحمار الوحش مثله البقرة، والضبع مثله الكبش، والغزال مثلها العنز، والضب مثله الجدي وهو الذكر من أولاد الماعز الذي له ستة أشهر، والحمامة مثلها شاه. كل هذا صح الحكم به عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضي بما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم. الطريق الثانية أن يحكم به حكمان عدلان من أهل الخبرة. إذا لم نجد قضاء للصحابة ماذا نصنع؟ نأتي بحكمين عدلين من أهل الخبرة فيحكمان بالمثلية، لقول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم. طيب ما الفدية إن كان له مثل؟ الصيد إن كان له مثل يخير قاتله بين أن يذبح مثله بين أن يذبح مثله، يعني من صاد نعامة نخيره بين أن يذبح بدنه ويتصدق بها على فقراء الحرم، أو أن يقوم المثل في محل الإتلاف فيشتري بقيمته طعاما يوزعه على مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع. انتبهوا يا إخوة، يقوم مثل المتلف في مكان الإتلاف، لأنه قد يختلف فنقومه، نقول البدنة عندكم بكم؟ قالوا 5,000. نقول إن شئت يا أخي تشتري 5,000 طعاما، أو تخرج طعاما مما عندك بما قيمته 5,000 وتطعم به مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع. وهذا أصح مما ذكره الشيخ أنه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع، يعني المذهب عند الحنابلة أنه لكل مسكين ربع صاع من البر ونصف صاع من بقية الأطعمة، لكن الأصح في الروايات نصف صاع من جميع الأطعمة، ويطعمه لمساكين الحرم. أو بين أن يصوم عن كل نصف صاع يوما، يعني مثلا يا إخوة صاد نعامة، قلنا له تعال أنت مخير، إن شئت اذبح بدنه ووزعها على فقراء الحرم على الصحيح، وإن شئت قومنا قيمة البدنه الآن هنا في هذا المكان فتشتري بقيمتها طعاما توزعه على فقراء الحرم، وإن شئت فصم مكان كل مسكين أو نصف صاع يوما، يعني قومناها 5,000. ها؟ فإيش كانت تكفي لشراء 1,000 صاع، 1,000 صاع من الطعام مثلا من الأرز، نقول له إن شئت اشتري الطعام ووزعه، وإن شئت فصم 2,000 يوم مكان كل نصف صاع يوما. ولا شك هذا فيه مشقة شديدة عليه، وسيختار غيره لكنه مخير إن شاء اختار. إذن أعود فأقول الصيد إن كان له مثل من النعم فكفارته أن يذبح مثله، أو يقوم المثل في مكان الإتلاف ويشتري به طعاما ويوزعه على الفقراء لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم مكان كل نصف صاع يوما. هذا إن كان له مثل من النعم، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فخيره الله ونحن نخيره. هذا إذا كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فإنه لا يوجد فيه ذبح مثله، لأنه لا مثل له. ولذلك قال المصنف رحمه الله وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. مفهوم هذا أنه إذا لم يكن له مثل ليس هناك ذبح وهو كذلك، لكنه يخير بين الأمرين الباقيين، فيقوم هذا المتلف في مكان الإتلاف، فإن شاء اشترى بقيمته طعاما وزعه على فقراء الحرم، وإن شاء صام مكان كل نصف صاع يوما. يعني الجرادة مثلا، الجراد معلوم لو صادها المحرم لا مثل لها، فماذا يصنع؟ نقوم قيمة الجرادة في مكان الإتلاف بكم، فيخرج مكانها طعاما. طيب إن كانت أقل من نصف صاع، قلنا بكم الجرادة عندكم؟ قالوا بريال، ونصف الصاع بأربع ريال مثلا، يخرج قبضة من الطعام تكافئ الريال هذا، لا يلزم أن يكون نصف صاع. أو يصوم يوما، لأن اليوم لا يتجزأ، لا يمكن أن نقول هناك يوم مقام النصف صاع، إذن ما دام أنه أقل من نصف صاع يصوم نصف يوم، لا، إما أن يخرج طعاما وإما أن يصوم يوما ولو كان الطعام أقل من نصف صاع، هذا إذا لم يكن له مثل من النعم. طيب، هنا الشيخ رحمه الله عز وجل ذكر لنا أحكام بعض المحظورات وبقي محظورات لم يذكرهما الشيخ. أولهما عقد النكاح. سبقا ذكرنا يا إخوة أن عقد النكاح من محظورات الإحرام، فنقول إن عقد النكاح يا إخوة ليس فيه فدية، لكن يبطل العقد، العقد باطل. وأما المحظور الثاني فهو الجماع. إذا جامع المحرم حال إحرامه ما الحكم؟ سبق أن أشار الشيخ إلى الحكم ولكن نفصله ها هنا، فنقول وانتبهوا يا إخوة، انتبهوا لما أقول، اضبطوه، لأن هناك بعض المسائل يجب ضبطها. إن وقع الجماع قبل التحلل الأول وقبل تمام أركان الحج، قبل التحلل الأول وقبل تمام أركان الحج، يعني إذا وقع الجماع قبل أن يرمي جمرة العقبة، وقع في عرفة أو في مزدلفة، أو وقع بعد طواف الإفاضة، إذا وقع الجماع بعد طواف الإفاضة والسعي، هل وقع قبل تمام أركان الحج؟ لا، وقع بعد تمام أركان الحج. إذن انتبهوا لمسألتنا، مسألتنا إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول وقبل تمام أركان الحج، يعني وقع قبل أن يرمي جمرة العقبة، وسيأتي إن شاء الله سأشرحها الآن إن شاء الله، هذه مسألة مهمة. لا، سيأتي إن شاء الله. إن وقع الجماع قبل التحلل الأول وقبل تمام أركان الحج فإنه يترتب عليه الأحكام التالية: الأمر الأول فساد الحج فحجه فاسد، الأمر الثاني المضي في فاسده حتى يتم الحج، الأمر الثالث وجوب التوبة فإنه وقع في منكر عظيم، الأمر الرابع قضاؤه في أقرب عام يتيسر له، وهذا أولى من قولهم قضاؤه في العام القادم، لأنه قد لا يتيسر له، وإذا كان الحج أصلا لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذلك قضاؤه. والأمر الخامس ذبح بدنه. ويزيد بعض العلماء حكما سادسا وهو أن يفترق الزوجان في حج القضاء من المكان الذي وقع فيه الجماع في الحج الماضي. وهذا الحكم صحيح ثبت عن الصحابة. فإذا قضى الرجل الحج مع زوجته إذا وصل إلى المكان الذي وقع فيه الجماع السابق افترق حتى يتم الإحرام ويحصل التحلل الكامل خاشية أن يغرهما الشيطان. فهذه الأحكام الستة ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. والظاهر والله أعلم أنه يستوي في هذه الأحكام العامد والجاهل والناس. لماذا؟ لعدم استفصال الصحابة. ولو كان هنالك فرق لاستفصل الصحابة رضوان الله عليهم. وإن وقع الجماع بعد التحلل وإن وقع الجماع قبل التحلل الأول وبعد تمام أركان الحج. ما صورة هذه المسألة؟ إن خرج الحاج من مزدلفة إلى مسجد الكعبة فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، هل تحلل التحلل الأول؟ يا إخوة، هل تحلل التحلل الأول؟ لا، لم يتحلل التحلل الأول، لأن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي عند بعض أهل العلم أو باثنين من ثلاثة عند الجمهور. فإذا طاف وسعى ما تحلل التحلل الأول. لكن هل بقي عليه ركن؟ ما بقي، أتم أركان الحج. إذن انتبهوا يا إخوة، هنا وقع الجماع قبل التحلل الأول لكن بعد تمام أركان الحج، وفي هذه الحال لا يفسد الحج مع أنه وقع قبل التحلل الأول. لماذا؟ لأنه لم يبق شيء ليفسد، قام الحج بأركانه، قام الحج بأركانه، فلم يبق شيء ليفسد. ففي هذه الحال لا يفسد الحج. لكن ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه ما يترتب على الجماع بعد التحلل الأول الذي سنذكره إن شاء الله عز وجل. وإن وقع الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل، يعني مثلا رمى وحلق لكنه لما يطف طواف الإفاضة فذهب بامرأته إلى الفندق فوقع عليها، في هذه الحال لا يفسد الحج بإجماع العلماء. نعم، كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الحج يفسد لكنه قول ترك، فأجمع العلماء على أن الحج لا يفسد بهذا الجماع. لكن تترتب عليه الأحكام التالية: الحكم الأول وجوب التوبة والاستغفار، الحكم الثاني ذبح دم، وقد اختلف العلماء في هذا الدم هل هو بدنة أو شاه. والذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه ذبح بدنة. والذي عليه كثير من العلماء أنه يذبح شاة. لماذا يا معاشر العلماء؟ قالوا لأن الإحرام خف بالتحلل فتخف الذبيحة فيذبح شاة. وإن كان الجماع وقع قبل طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير فإنه يزاد حكم ثالث. ما هو؟ هو أن يخرج إلى الحل كالتنعيم فيحرم بعمرة. يعني أعطيكم الصورة: شخص رمى جمرة العقبة وحلق وقع على امرأته جامعها، نقول ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا أن يتوب إلى الله، والأمر الثاني أن يذبح دما على الخلاف الذي ذكرناه، الأمر الثالث أن يخرج من فوره إلى الحل إلى التنعيم مثلا أو إلى عرفة فيحرم بعمرة، فيأتي بالعمرة ثم يطوف للإفاضة ليجدد إحرامه. بهذا حكم ابن عباس رضي الله عنهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. أما إن وقع الجماع بعد طواف الإفاضة والسعي فهذا لا يحتاج أن يخرج إلى الحل لأنه لا يحتاج إلى إحرام، لا يحتاج إلى إحرام. هذه الأحكام المتعلقة على الجماع. وأما مقدمات الجماع من التقبيل والمباشرة بشهوة، كما لو نام الرجل مع امرأته وباشر جسمه جسمها بشهوة من غير إيلاج فلا يفسد الحج بها، سواء وقعت قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. لكن ما الذي يترتب عليها؟ اختلف العلماء فيما يترتب عليها، والصواب من أقوال أهل العلم أنه يترتب عليها أولا وجوب التوبة والاستغفار، سواء أنزل بسببها أو لم ينزل. يعني قبل امرأته فلم ينزل، قلنا يجب أن تتوب إلى الله. قبل امرأته فأنزل، قلنا يجب أن تتوب إلى الله. والأمر الثاني أن عليه فدية الأذى التي ذكرناها، أنه مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء ذبح شاة، سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه ارتكب محظورا فيقاس على بقية المحظورات. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من وقع على امرأته في العمرة قبل الحلق وبعد السعي أن عليه فدية الأذى. ففدية الأذى هي الأصل في الفدية، فنقول من حصلت منه مقدمات الجماع فعليه فدية الأذى مع التوبة والاستغفار سواء أنزل أو لم ينزل. بقي أن نشير إلى المسألة التي أشار إليها الأخ ويستشكلها الحجاج كثيرا، وهي من حصل له احتلام حال إحرامه هل عليه شيء؟ الجواب: لا شيء عليه سوى الاغتسال، ليس عليه إثم وليس عليه فدية وليس عليه شيء سوى أن يغتسل للجنابة، فالاحتلام لا يلزم به شيء سوى الاغتسال للجنابة.